يجب على المرأة الخروج إلى حاجتها إلى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الآونة الأخيرة أن يصطحب النساء بدون محرم؟ هنا المرأة في تفصيل تحرم بحاجتها المستمرة تعتمد نفسها فلا تتركها بها لأن تحرم بها من الوضع على إرشاداته إذا فعلت مع العباية بالسوق والحجاب فلا ولكن ده ما كان هذين الغلام وحلهم أراد أن يقيم ينبغي لأجل المرأة مهما تكن أن يدعو حياتها زوجها وأخوها وأخوها ينبغي يدعو حياتها ولكن هذا العصر كان هذه الشرط والفساد والتعاون ومثال الفساد ينبغي من هذا هذين الغلام والحلم المجرد وينبغي للأولياء أن يدعو حياة النساء حتى يكونهن مولى تقويمها مهما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.